يقول السائل، يقول شيخنا الألباني رحمه، يقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مختصر مناسك الحج والعمرة يزل على الحجر الأسود، ما معنى هذا الكلام؟ هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، خرجه الطيالسي والحاكم وغيرهم وغيرهما، أنه يسجد عليه، يعني يضع جبهته على الحجر إذا أراد تقبيله، يقبل فيضع وجهه وجبهته وفمه على الحجر، هذا السجود، وهذا جائز لأنه سجود لله وليس للحجر، هو يسجد على الحجر ليس للحجر، فهذا أمر مشروع وهو سنة. وبعض العلماء لم تثبت عنده زيادة وسجد عليه، لكن الصحيح أنها ثابتة، والله أعلم.